وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في نهاية درسنا بالأمس الربط لكن شو بين درسنا بالأمس وبين درسنا المارد أثر الزايد. في نهاية درسنا بالأمس هكذا قلنا بأن المولى لا يمكن الشارع لا يمكن أن يأذن بارتكاب أحد الطرفين إلا بعد جعل الآخر بدل عن الحرام الواقع. يعني لابد إذا أذن في واحد ينهى عن الآخر. والبدل قلنا ما هو؟ ليس مجرد ترك الآخر قهرا، بل هو ماذا؟ النهي عنه. إن قلت درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. إن قلت صحيح الشارع لا يمكن أن يأذن في واحد إلا بعد نهيه عن الآخر حتى يصير بدل، ولكن الإذن في هذا الطرف يتوقف على النهي عن الآخر، لكن النهي حين الإذن في الأول لا إلى الأبد. أكرر إذا كان عندنا إناءان، الإذن في إناء رقم واحد موقوف على النهي ماذا؟ عن إناء رقم اثنين، لكن موقوف على النهي عن إناء رقم اثنين على النهي عنه إلى الأبد بحيث ما ارتكبه، يو على النهي عنه حينما أذن المولى فيما في الأول. صحيح ياهو، هذا المشكل في دين. صحيح ياهو أن الإذن في أحدهما موقوف علينا على النهي عن الثاني، لكن النهي مو إلى الأبد، النهي حين ارتكاب الأول. إيش راح يستفيد هو؟ إيش راح يستفيد هذا المشكل؟ لازمه ماذا؟ أنه حين ارتكاب الأول الثاني أصير مزحا. فإذا أخرجت من الأول أقدر أروح للثاني بعد. النهي بعدها موجود، النهي موجود حين ارتكاب الأول، فأقدر أروح ماذا؟ إلى الثاني وأرتكبه. هاي الثمرة. يعني راح يصير عليكم السلام ورحمة الله، راح يصير التخيير حينئذ تخيير ماذا؟ استمرار لا تخيير ابتداء النتيجة اتراح الصين. ودليلك شنو أيها الخاص أيها المسلم؟ أن الإذن في إناء واحد موقوف على النهي عن إناء اثنين، لكن على النهي عنه حين الإذن فيما في الأول لا على النهي إلى الأبد. دليلك على هذا شنو؟ يقول وإلا فكيف جاز التخير الاستمرار بين المجتهدين وبين الروايتين؟ تخير الاستمرار شلون تيجي إذا مجتهدين كل واحد رأي كان مناقض عدة للآخر، ونعلم بمخالفة أحدهما للواقع؟ تخير الاستمرار يقول شلون يجوز؟ لابد هذا التوجيه اللي بدينا نقول، لابد هذا التوجيه اللي بدينا نقول لما أخذ برأي الأول أنا مأذون بالأخذ به، الأخذ بهذا موقوف على النهي ماذا؟ على الثاني، لكن مو موقوف على النهي عن الثاني إلى الأبد. وإلا إذا موقوف على النهي عن الثاني إلى الأبد لازمه ما أتمتن آخذ برأي المجتهد الثاني، مع أنه يجوز بعد الأخذ برأي الأول الأخذ برأي الثاني تخير التمراري. هكذا المشكل ماذا يقول؟ فالخلاصة، الخلاصة يتصار أن الإذن في أحدهما نسلم الشيخ الأنصاري موقوف علما على النهي عن الآخر، إلا أنه موقوف على النهي عن الآخر، النهي على الآخر إلى الكتاب الأول، لا النهي عن الآخر إلى الأبد. إذا هكذا قلنا إن في تفسير أنه ماذا يجوز حينئذ ماذا هكذا ارتكاب كل من الإناءين، ارتكب هذا مرة وارتكب ذاك مرة أخرى، كلاهما ماذا يجوز، لأنه يجوز ارتكاب واحد كلا الإناءين يعني المخالف القطعي، كلا الإناءين يجوز والمخالف القطعي يعني جائز. بالتالي إن قلت هكذا قلت الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا باطل، يعني كون الإذن في واحد موقوف عليه من يقول على النهي عن آخر حين ارتكاب الأضرار، بل موقوف على النهي على عن الآخر إلى الأبد، وإلا يلزم ماذا الإذن في المخالفة القطعية. ما بيش معنى يولا إذا قلنا الإذن في هذا موقوف على النهي عن الآخر لكن عن آخر حين الإذن في الأول، يعني معناه يجوز أن أروح للإناء الثاني بعدين، فمعناه أن الشرع ذل في المخالفة القطعية، وهذا لا يجوز. إن قلت التخير الاستمراري بين المجتهدين أنت مسوي له، بين الخبر أنت مسوي له. يقول منو قال التخير الاستمراري يجوز؟ منو قال يجوز؟ التخير الاستمراري يجوز في موردين فقط لا غير. المورد الأول ما إذا المكلف ليس عنده تكليف معين، مثل من؟ مثل من لو دار الأمر بين المحذورين يو وجوب أطيع حرم، تكليف المعين أقول شنو هو هنا؟ الوجوب ما يدري، الحرمة ما يدري، إحنا لا بأس بالتخير الاستمراري. التخير الاستمراري إما في هذا المورد يجوز، والمورد الثاني الذي يجوز فيه التخير الاستمراري ما إذا كان التكليف معين، لكن بمن متعلق التكليف؟ بالفعل لا بالترك، مثل من صلاة الجمعة والظهر، يوم الجمعة تكليف معين وهو الوجوب، ومتعلق بمن؟ بالفعل مو بالترك، لكن الفعل غير معين، ما أدري الظهر أو الجمعة. هنا هم لا بأس بالتخير الاستمراري. ليش لا بأس؟ يكون حينئذ فعلي بدل عن مثل إذا في هاي الجمعة على صلاة الظهر، يكون بدل عن الواجب الواقعي. عليكم السلام ورحمة الله. وإن تركت الجمعة ويحتمل الجمعة واجبة، فعلي يصير بدل عن الواجب الواقعي. والجمعة اللي بي تجي أفعل مثل صلاة الجمعة، ولعل الظهر هي الواجبة، فعلي يصير بدل عن الواجب الواقعي. هذا هم لا بأس به. إذن من الأول التخيير الاستمراري إنما لا نسلمه، إنما نسلمه في موردين. المورد الأول ما إذا لم يكن التكليف معين، مثل من؟ ما مثل دور عمر بين وجوب وحر. المورد الثاني ما إذا كان التكليف معين لكن كان متعلقا بالفعل، والفعل غير معين، مثل في يوم الجمعة التكليف معين وهو الوجوب، لكن لا ومتعلق بالفعل، لكن ما أدري بفعل الجمعة لو فعل الظهر، هنا لا بأس بالتخير الاستمراري. في جمعة أقلد هل مجتهد فأصلي ماذا الجمعة، وإذا كانت الظهر واجبة هذا الذي جبته الشارع يعتبره بدل عن الواجب الواجب. والجمعة الأخرى ماذا؟ أصلي بالعكس، وما أعتي به يكون بدل عن الواجب الواجب. هنا التخير الاستمرار محصول في هذين الموردين. وأما إذا كان التكليف معينا وكان متعلقا بالترك لا بالفعل، مثل من؟ تقدر تجيب لي مثالي ولا؟ هو مقامنا، هو مقامنا يا أخي، مقامنا التكليف ما هو؟ حرمة، متعلق بالمعين ولا متعلق بمن؟ بالترك. التكليف معين ومتعلق بمن؟ بالترك، لأنه حرمة. أعلم بأنه واحد من بني إناعين خمر، التكليف معين وهو الحرمة، لكن متعلق التكليف المعين بالترك لا بالحرمة. هنا التخير الاستمراري لا يجوز ولا يمكن أن يقام. الآن أترك هذا الإناء وأشرب يا إناء إناء الآخر، وتركي هذا يكون بدل عن من؟ عن الحرام الواقعي. ومرة ثانية ماذا؟ أرتكب أن هكذا أترك الإناء الآخر وأرتكب الأول، وتركي ذاك يكون بدل عن الحرام. هذا لا يمكن، انتهى ما أفاده قدس سره. لكن بقى كلام الشيخ الأنصاري حينئذ مجمل من ناحية شنو الفرق؟ إما إذا كان التكليف المعين متعلق بالفعل مثل ما صلاة الجمعة والظهر، هنا تجوز التخير الاستمراري. قال لما أفعل الظهر وأترك الجمعة فعلي للظهر بدل عن واجب الواقعي. وأما إذا كان التكليف معين متعلق بالسر كما في مقامنا، قال تخير استمراري لا لا لا لا ما موجود، ما يصير. ما أقدر أقول أن أترك هالإناء وأرتكب ذاك الإناء وترك هالإناء يصير بدل عن الحرام الواقع، هذا لا يعني. لكن ما بين الوجه، قل لي شنو الفرق؟ إذا هذا ذاك يمكن، هذا ما يمكن ما أدري. ومن هنا وقع كلام بين المحشين في الوجه في ذلك، فبعضهم قال لعل الوجه في ذلك هذا أنه في صورة الفعل، الفعل شيء، الفعل شيء شيء شيء، الفعل وجود شيء، فيمكن نقول هذا فعل به مصلحة وتقوم هذه المصلحة يكتفي بها الشارع عن الحرام الواقع عن الواجب الواقعي. وأما في صورة التعلق التكليف بما بالترك، الترك لا شيء، فبما تقوم المصلحة لا شيء. على أي حال فلا معنى إذا لا شيء وما بمصلحة لا يمكن أن نقول بأنه هذا الترك يصير بدل عن من؟ عن الحرام الواقعي. أقول فتأمل على أي حال. المقصود هذا الذي بيّن الشيخ العنصاري ماذا؟ أفهرس عما الدور حتى نطبق ماذا؟ العبارة. إن قلت بأن الإذن في أحد الإناءين صح موقوف على النهي عن الآخر كيما يكون الآخر بدل، لكن موقوف على ترك الآخر على النهي عن الآخر، النهي عنه حين ارتكاب الأول لا إلى الأبد. وإلا إذا موقوف على النهي عنه إلى الأبد لازمه ماذا؟ التخير الاستمراري المستهجن خبرا لا يجوز، مع أنه يجوز. فإذا الإذن في واحد موقوف على النهي عن الآخر حين ارتكاب الأول، ونتيجة هذا أن التخير الاستمراري في موردنا جائز. فمرة ماذا؟ أشرب هالإناء وأترك ذاك، بعدين أشرب هذا وأترك الأول، وهكذا. النتيجة أن المخالفة القطعية راح تجوز. قلت في مقام الجواب أنه هذا لا يجوز، أنه نقول إذن في واحد موقف على النهي عن الآخر حين ارتكاب الأول لا، هذا باطل، بل موقف على النهي عن الآخر إلى الأبد. وإلا يلزم أن الإذن في المخالفة القطعية وهو قبيح عندنا عقلا. وأما ما ذكرته قلت تخير استمراري إذن كيف يجوز في الخبر أو كذا بين المجتهدين، قال بأن التخير الاستمراري يجوز دائما. التخير الاستمراري يجوز في موردين، الأول ما إذا لم يكن تكليف معين كما في دور أمر المحظورة، هنا تقول التخير الاستمراري. والثاني ما إذا فرض معين ولكن متعلق بالفعل، أما إذا متعلق بالترك لا. الترك قهري من قال قهري؟ لا مو قهري، ما هنا بعد ما في قهري، لا لا لا لا لا هنا ما مقيدي بعد ماذا بالقهري. لا صحيح أنا أمس يعني قلنا هذا، لكنه مو في كل انقلتات في هاي الانقلت واللي دارت أقول لا مو. يقول قدس سره فإن قلت، بلي فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف. حتى وإن كان ماذا لعله ما في الترك القهري هذا صحيح مو بعيد كما سألني صدق وشيء. فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر، لكن المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة، يعني نفس تلك الواقعة يعني شنو؟ يعني في نفس تلك الواقعة اللي قاعد أفتكر بها الأول، واقع قصدي يعني واقع قصدي ارتكاب الأول، الواقع يا أخي قصدي يعني ارتكاب الأول. ولي الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة، الواقعة في نفس تلك الواقعة شنو يعني حين ارتكاب الأول؟ يعني حين ارتكاب الأول بأن يرتكبهما دفعة، بأن يرتكبهما دفعة، هاي بأن يرتكبهما دفعة المقصود واضح، لكن العبارة يا أخي رشيكة جدا. هو مقصودة شنو؟ مقصودة هاي هيك مقصودة يريده بأن يفرض إن كان ارتكابهما دفعة، هذا مقصودة بأن يمكن ارتكابهما دفعة، فإن أنا نقول الإذن في واحد موقوف علينا على المنع عن الآخر، لكن المنع عن الآخر في تلك الواقع، لأن في تلك الواقع يمكن ارتكاب الثاني أيضا، فأنا قصدي يعني هذا أن يرتكبهما دفعة، هذا المقصود من النواب. لأن عبارة فيك لو كان هيك يقول كانت العبارة أوضح الصيغة، بأن يفرض إمكان ارتكابهما دفعة، العبارة هيك. والمفروض امتناع ذلك، امتناع ذلك عن شنو؟ ارتكاب دفعة فيما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع. بعد منع ما تكون احتاج ليه ما تكون احتاج بعد ولا من أول بالله الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقع، ولا يتوقف عطف على ذلك مربوط بذاته على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول، يعني على المنع عن الآخر إلى الأبد، لا على المنع حين ارتكاب الأول. والمفروض في موردنا إذا فرض على أنه ماذا الثاني ما يمكن ارتكاب حين الأول، بعد نهي أنقل ما يحتاج، فالمقصود يتوقف على المنع عن الآخر حين ارتكاب الأول، مو على النهي عنه إلى الأبد، حتى نقول إذا ما يجوز التخيير بعد، ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول. ومن قال؟ من قال؟ وإحنا نقول على أنه لا يتوقف على المنع عن الآخر إلى الأبد، يقول كما في التخيير الظاهري أو الاستمراري، هنا موجود أو الاستمراري، لكن أنا بذهنة النسخ بعضها تعبكم هنا في الكبيرة، ها؟ التخيير الظاهري الاستمراري، الاستمراري مو أو ما إلى معنى، فيكون يصير هو ماذا؟ الاستمراري كما في التخيير الظاهري الاستمرار بين المشتهد والخبر، فإنه تخيير ظاهر استمراري، فإذا بين خبر أو مشتهد فالمقصود لو كان الإذن في واحد وقف على عن الآخر إلى الأبد لازم هو ما يجوز التخيير الظاهر استمراري بين خبرين أو بين المشتهدين. قلت شوف الجواب أنه لا هذا ما يجوز، يتوقف على المنع عن الآخر إلى الأبد، تجويز ارتكابهما من أول الأمر ولو تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقعي، يعني معناه الخمر ليس بحرام، إذا قلنا الإذن في كل إناء موقوف على النهي عن الإناء الآخر حين ارتكاب الإناء الأول، فلازمه حين ارتكاب الأول أنا منهي عن الثاني، لكن إذا خلصت الأول أبدأ أروح للثاني وأتر، لازم شيء، فهذا طرح للدليل الذي يقول اجتنب ماذا؟ يعني إذا أنت مخالف القطعية، يعني طرح لدليل اجتنب عن الخام. لا يمكن أن تقال الثاني، لكن حين الاتصال الأول إذا ارتكب الأول وكان منع عن الثاني حين ارتكاب الأول، لكن منع عن الثاني أي منع عن الثاني حين ارتكاب الأول، بعد ذلك عندما ارتكب الأول زاد الثاني منهي عن الأول أو أخر ارتكاب إيش؟ لا لا لا إنما أروح للثاني أنا منهي عن الأول، لكن منهي عن الأول حينما أرتكب الثاني. خلص الثاني أروح للأول، حينما أريد أرتكب الأول أكون منهي عن الثاني حينما أرتكب الثاني. يعني تقول بعد ما بقى من الإطلاق فيه ارتكب شرطة هيك صحيح اذا اذا الغلاف ما بقى فيه صحيح كما تقول صحيح لكن انت ارتكب في شيء اللي في ماذا في شيء اللي يمكن كما في المرأتين مثلا هيك يمكن الاستمرار فيه تبدي تجويز ارتكاب من اول امر ولو تجويز فرح لدبي حرمة الحرام الواقع نقطة صح ان قلت إذا ما يجوز الإذن في كل منهما بهذا الشكل عن شنو؟ يأذن في واحد وحين الإذن في ينهى عن الثاني ولا عن الثاني حين ارتكاب الأول فقط. إذا قلنا ليس الأمر كذلك بل النهي أبدي وإلى الأبد لازمه قلنا ماذا؟ تخيل اسمها بين المشاهدين وبين الخبرين لا يجوز تجاوز. يقول إحنا من قلنا يجوز التخيير إننا يجوز في موردين فقط، والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع. هاي بعدين أجي في مثل ذلك أصبر عشرة. والمسلم منه الترجاء عن المطلب من الخارج يكون تستهنى أنا اللي بين تلكية والعبارة بعدين، لأن العبارة لعلها أصعب من المطلب. فقلنا التخيير الاستمراري يسلم الشيء في موردين. مورد الأول إذا فرض التخيير كان غير معين كما في دور أمر غير محذورة، خبر يدل على الوجوب خبر يدل على الحرمة، تكليف غير معين، مجتهد يقول بالوجوب مجتهد يقول بالحرمة، تكليف غير معين هنا يجوز التكليف أو معين التكليف لكن متعلق بمن؟ بالفعل كما في يوم الجمعة هنا يجوز التكليف الاستمرار. أما إذا معين متعلق بالترك كما في موردنا فلا يجوز التكليف الاستمرار. المطلب هسي فلأطلع هالمطلب أريدا من العبارة. والمسلم منه يعني منين؟ من التخيير الاستمراري. ما إذا لم يسبق تكليف التكليف المعين، لم يسبق بالتكليف المعين. العبارة إيه أصل شنو؟ ما إذا لم يسبق بالتكليف المعين المعين مو بالمعين، وهي هو العبارة ما أدري شنو غلط هم يصير فيها بلي. فالمسلم من التخيير ما إذا لم يسبق التكليف المعين أو بالتكليف المعين ما يأثر حتى هاي بالتكليف أشيلها الباء أشيلها. ما إذا لم يسبق التكليف المعين يعني صار ما عاد التكليف معين مثل جلسة هالوين. إذا لم يسبق التكليف المعين كما في دور أمر بين محذورين مجتهدين أو خبرين، واحد يقول بالوجوب واحد يقول بالفرض، هنا تكليف استمرارية. مورد الثاني المن للتخيير الاستمراري جلسة وين؟ إذا تكليف معين لكن ما متعلق ماذا بالفعل، ومتعلق بالفعل هنا يجوز التخيير الاستمراري. ما إذا لم يسبق التكليف المعين وبعد وما إذا أو يسبق أو يعد أو سبق، هنا موجود سبق أوضح من يسبق أو سبق أحسن سبق في هاي النسخ الطويلة الكبيرة موجود يسبق، فالعبارة تصير شوية غموض بيها تركيبها النحوي وكذا. حتى هاي سبق هنا موجود أوضح هواي أوضح. أو سبق تكليف بالفعل، إيه سبق تكليف يعني معين لكن بمن؟ لكن بالفعل. سبق تكليف معين لكن بالفعل هنا هم تخيب استمرارية جيدة. ليش يجوز؟ جلس حتى يكون المأتي به في كل واقعة يهجم على من أريد أجيب الظهر يكون بدل عن من عن الجمعة الذي تاركها على تقدير وجوب الجمعة واقعا، وهو في الجمعة الثانية لما أجيب ماذا الجمعة يكون هذا الجمعة بدل عن الظهر الذي تاركها لو كانت الظهر هي الواجبة واقعا دون العكس. أما التخيير في العكس لا يجب في العكس منه تكليف معين لكن متعلق بالترك بأن أترك الإناء الآن وأفعل ذلك وأقول ترك هذا يصير بدل عن من؟ عن ترك الحرام الواقع. لا لا لا لا, لا. هذا اللي هو موردنا ما يصير مولانا دون العكس بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر. مو هذا الآن أتركه؟ هذا المتروك في زمان إتيان ذاك الإناء هذا المتروك يصير بدل عن من؟ عن المأتي به على تقدير حرمة المأتي به الذي جبته على تقدير حرمة ذات الذي جبته هذا ترك لها الإناء يصير بدل عن ترك ذلك الحرام الواقعي. يدل هذا ما يصير ترك هذا ما يمكن أن يصير بدل عن ذاك لا يمكن أن يقال ذلك حتى النتيجة تصير التخير الاستمراري. وتأتي تتم ذلك في الشغل غير المخصوص. الحافظ الشيخ قلت ما بين ولعل وإن كان تتأمل قلت لعل الوجه أنه إما تعب التخير متعلق بالفعل التخير الاستمراري قلت جائز من باب على أن الفعل أمر وجودي نقول دي مصلحة فتقوم هاي المصلحة مقام من مقام مصلحة الواجب الواقعي بدل عن واجب. أما تذكر لا الترك المفروض على أنه لا شيء ولا شيء لا يستقون فيه مصلحة فلا يمكن أن يكون بدل عن الحرام الواقعي المفروض المطلوب ترك. زين أقول من أول والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع من خلال ما تممنا العبارة في مثل ذلك كيف معناها في مثل ما إذا كان التكليف معين ومتعلق بالترك في مثل ذلك كيف بعد يصير معنا والتخيير الاستمراري في مثل ذلك على ضوء ما سمنا العبارة في مثل عبارة هواي دقيقة خل أقولكم هذه المقصود في مثل ذلك يعني في مثل ما إذا كان التكليف معين مقام التكليف معين في مثل مقام الذي التكليف معين ومتعلق بالتكليف هنا لا نسلم التخيير الاستمراري. التخيير الاستمراري مسلم ماذا في موردين كلاهما أجنبي عن مقامه والموردين بينت إليه. فإن قلت إن المخالفة القطعية قول حق نصاح ها المشاهدين موجودين هناك ماذا هناك إذا واحد يقول بالوجوب وواحد يقول بالحرمة ها دور أمر بن محمد التكليف غير محايا التكليف غير محايا التكليف ليس معين لأنه التكليف ما أدري وجوب يا حرم. أما في موردنا المفروض على أنه ماذا التكليف معين يعني أدري أكو حرم هذا الفرق بينهم. فإن قلت إشكال جديد أيها الشيخ الأنصاري قلت أنت أنه المخالفة القطعية لا تجوز فبالتالي هالشي هاي يريد أن نسوي المخالفة القطعية تجوز شو سمى تقبل لكن عندي بعد فرد إشكال سنك هذا تجفحش ولعله ترى إشكالي الأخير هذا بعد للضوض وهو أنه نحن نرى أن المخالفة القطعية للشوفة للعلم الإجمال كثيرة فوق حد الإحصاء فإذا لم تجد كيف وقع يقولون الوقوع دل دليل علامة على الإنسان بعد وقوع المخالفة القطعية دليل على إنسان ذلك أنه يجوز ويمكن وما تسلي بالله ظني اللي بيجوز فوق حد الإحصاء بيجوز بكم مثال بالله ما أمثل لك كم مثال المثال الأول الشبه غير المحصورة الشبه غير المحصورة يجوز ارتكاب جميع الأطراف مخالفة قطعية هذا النقض الأول والنقض الثاني هو ما لو قرناه في الشرائع بشرح قاري لو فرض على أنه هذه عباءة الذي أنا لابسها أقررت بأنها لزيد قلت هي لزيد بعدين قلت بل هي لعمرين بالشرع عقرين الحاكم شي سوي هنا ياخذها من عندي يقول اقرار عقلة على نفسه جائز قلت هي لزيد تطيها البيت بعدين لما قلت بل هي لعمر يكون تدفع القيمة علما لعمرين هكذا بعد بالتالي لان العين بعطناها البيت فلما أقرت بأنها لعمرين تدفع القيمة حينئذ علما إلى عام وحينئذ نقول الحاكم هنا أن يقع باب وإذا الثاني صحيح الأخذ الأول يصير حينئذ باطل. فبالتالي الحاكم يعلم إجمالا بأن أحد الأخذ باطل وقد خالف علمه الإجمالي مخالفة قطعية، حيث أنه ماذا أخذ العباء ودفعها للأول، وأخذ ماذا القيمة ودفعها علما، فلا تفعل مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. كيف تقول لا تجوز؟ لا، هو نفس المثال لما العباء صارت بيد زيد والقيمة بيد عمرو، جاء شخص ثالث قال أنا فقير من يعطيني مساعدة؟ الزيد أبطل عباء، عمرو أبطل قيمة، المن هذا الثالث الفقير؟ الفقير يجوز له أن يأخذهما معا، معا ياهو معا القيمة ويا العباء، يجوز وما يجوز؟ الفقهاء يقولون يجوز، مع أنه هذا الثالث يعلم، لذلك أنت فقير، هذا مقصود يعلم بأنه ماذا أترض هدية أطاها ماذا إلي أو إلي، مع أني أنا وأنت تعلم أو أعلم بأنه ماذا واحد من ذن المالين ما الحرام، واحد من ذن حرام ترى، والعباء حرام ما أخذها زيد، والقيمة حرام ما أخذها منه أم؟ فأنا يعني حاكما أعلم إجمالا بأن أخذ المال الحرام وخالفت هذا قطعا مخالفة قطعية، لأني أخذت كل المال يعني أخذت الحرام جزما، فعندي علم إجمالي بأنه، ما تقول لا شيخنا تحلق عدك علم تفصيلي مو إجمالي، مو قد واحد ترى هيك بناني أقول لك علم تفصيلي تعال عين لي ياهو لأجل غير معين، يقول إحنا إجمالي هذا اللي صار عندي ولذلك نسمي حلو، لكن بما أنه ما عرف ياهو لذلك نقول ماذا إجمالي، فعندي مخالفة قطعية راح يصير ماذا الحين؟ هذا مات المثال ماذا الثاني؟ زي بعد مثال ثالث ورابع من كتاب عطوة يطير اللي قال إنه ما في حرام أصلاً في البيت هذا. ليش؟ لأن المحتر دفع حقوقي لكم من نفسه، دفع الأباء ودفع المال بس غير نفسه أقدار. لا مو طيب نفسه، لا نلزمه من جيقه، قل له غفل معلش على الجيق. إنه إذا هذا نحبسه إذا هم عنصر. يقول قدس سره، فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعية، أخذ الأمثلة بالله كما في الشبه غير المحصورة هذا الأول، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار إذ هذا لزيد بل لعمره، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمره، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل، وكذا مو المثال هذا آخر فيه فتم إليه، يجوز للثالث، الثالث من ذنبه الفقير سماحتي أو سماحتك، أن يأخذ المال من زيد من يد زيد وقيمته من يد عمر، مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه، لأن حتما لو العباء لو القيمة أخذها باطل، باقي على منه من ملك من صاحبه يعني من المقر يعني، فأخذت العباءة والقيمة مع أن واحد من السماس المقر أخذت من غير إذنه نقطة. ولو قال هذا لزيد، مثال ثالث أخر، إذا قلت هذه العباءة لزيد بل لعمر بل لبكر، يعني كم بل جبت فرق هذا عن ذات شنو؟ بل ثانية أصلا هنا الحاكم في سوي العباءة أخو يعطيها للأول، ويحكم على المقر أنك تدفع المس إلى المقر له الثاني القيمة، وللمقر له الثالث مقر له الثالث القيمة أيضا، مع أن الحاكم يعلم بأن الحكم بإشغال بأن الحكم بالقيمتين باطل، إحدى القيمتين الحكم بها جزما ماذا؟ ليس باطلا إحدى القيمتين بعد التالي، فالمقصود إذن على هذا الأساس حكم بالقيمتين ماذا؟ لا يكون حينئذ ماذا؟ يكون مخالفا للعلم الإجمالي بأنه حتما إحدى القيمتين الحكم باشتغال ذمة المصر بها. هذا باطل. يعلم الحاسب بأن الحكم باشتغال ذمة المصر بتلك القيمتين. فهنا شوف العلم الإجمالي اللي قاعد ننظر له وين، مو بين العباء أو بين شنو، أخذ الأول وكذا. هذا صار عين المثال ماذا السابق. لا هنا نريد شوية نغير ماذا الحكم يقول باشتغال ذمة المقر بتلك القيمتين يكون حينئذ ماذا حتما باطل. ذمت ليست مشغولة ماذا بتلك ماذا القيمتين. استخد واحد يقول حتى حكم بالاشتغال بالقيمة الواحدة هم في سمونا هم باطل، هم نعلم ببطلانه. أقول لك لا، الحكم باشتغال ذمته بإحدى القيمتين ليس بباطل. ليه؟ لأنه ماذا لعله مثلا ماذا هي علما للثاني العباءة، لكن بسبب إقراره بالعباءة للأول فقد فوتها علينا على الثاني. فمن المناسب حينئذ ماذا الحكم بما بالقيمة للثاني، لأنه قد حال بإقراره الأول بين العباءة وبين صاحبها، فالحكم بإحدى القيمتين لا نعلم ماذا ببطلانه، وإنما الذي نعلم ببطلانه هو الحكم بتلك، هو الحكم بقيمتين اثنين، أما بقيمة واحدة لا نعلم ببطلانه. إذ لعل أن العباءة للثاني، لكن بما أنه قد أقر بأن العباءة للأول فقد حال بين العباءة وبين ماذا صاحبها اللي هو الثاني، فنحكم حينئذ ما دام فلت لابد تدفع الثاني، فالحكم بإحدى القيمتين لا بأس به، لا نعلم ببطلان، بل يحتمل باطل، لكن مو جزما باطل، إنما اللي هو جزما باطل الحكم ماذا بتلك القيمتين حينئذ باطل. ليش باطل؟ لأنه إن فرض أن العباءة كانت علما للثاني فقط قيمة فقط للثاني، للثالث قيمة فقط ماذا للثالث، للأول ولا قيمة ماذا لا للثاني لا للثالث، فبالتالي الحكم بتلك القيمة جزما حينئذ يكون باطلا على أي حال. يقول ولو قال هذا لزيد بل لعمر بل لخالد حيث أنه يغرم لكل من عمر وخالد فما مسينا، يعني الثاني والثالث، مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعا، لأن إذا كانت للأول فليش يحكم باشتغال الذمة بالقيمتين للثاني والثالث، إذا للثاني هي هاي العين ليش يحكم باشتغال الذمة بالقيمة للثالث، إذا للثالث هذه العين ليش يحكم باشتغال الذمة للثاني. فالحكم باشتغال الذمة بالقيمتين باطل، بل جلس بإحدى القيمتين ليس بباطل كما بيّن جلس لعله ماذا هذه العين للثاني، لكن بسبب إقراره للأول قد حال بينه وبين العين فيدفع القيمة حينئذ ماذا للثاني مناسب يصير. واحنا نقول بعبارة أخرى في المثال الأول المال ماذا دفع ذلك، نقول هكي لو على أنه الإقرار الأول باطل فالأخذ الأول يصير باطل. الإقرار هو إيه؟ لا أنا إذا أقول ليش أحد الأخذين باطل، أقول لو هكذا نقول أنه الإقرار الأول باطل، إذا الإقرار الأول باطل الأخذ الأول يصير ماذا الأخذ الأول يصير حينئذ باطل، بس أجل في محله لأنه حاله، لكن الأخذ الأول يصير حينئذ باطل. ولو فرض على أن الإقرار الثاني هو الصحيح، أخذ الثاني صحيح لكن الأخذ الأول يكون حينئذ باطلة ما بيصير. يقول مع أن حكم الحاكم بل وأي فرق بين قوله، يقول فعلا الحكم باشتغال الذمتين بالقيمة باطل، فشلون إقرار العقلاء على أنفسهم جائز طبق علينا على الإقرار الأول وعلى الثاني وعلى الثالث مع أنه نعلم ببطلان، حتى من يأخذ من عدل باطل وطبقناه ألفه، لكن لما نوصل علما اتنف كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، الظلم ما أطبقه على الإناءين، على هالإناء وعلى هالإناء، شنو الفرق بينهما؟ فرق بينهما ما هو؟ مع وأي فرق بين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وبين أدلة سلة حلال حلما لم يعرفون حرام، حتى نقول أن الأول ها إقرار العقلاء، نقول وأما الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع والثاني لا يعم الشيئين الإناءين المعلوم حرمة واحد، هي شنو الفرق؟ إقرار العقلاء يشمل جميع الإقرارات اللي بيحط من بعضها بعضها، لكن كل شيء لك حلال ما يعم جميع الأوامر اللي نعلم بحرمة بعضها. هذا الحد الآن كم مثال صار؟ ثلاث أمثلة. المثال الرابع وكذا لو تداعيا عينا، لو فرض أنه كان يوجد ماذا؟ كتاب على الأرض هنا جاء ماذا أول الصبح زيد قال هذا الكتاب لي، هذه الدار لي، شوف الدار كانت، قال هذه الدار لي، جاء الثاني قال هذه الدار لي ليست لك، أكو واحد عنده بينة، إن فرض على أنه كان توجد بينة تدفع لمن له البينة، وأما إذا فرض لا كلاهما له بينة أو كلاهما ليس له بينة أو كلاهما حلف أو كلاهما لم يحلف، في مثل هذه الحالة إحنا نسوي رنا بالشرائع، ما هو الوظيفة؟ يحسن بالتنصيف، مع أنه نحن نعلم بأن هذه الدار كملا يعني كاملا هي إما لهذا وإما لذا، ما احتمال نفصل هذا ونص الدافع مثلينات مو ماذا كل واحد من عندهم قاعد يقول ما تمام إلي النص، لا فإذا نحكم نعلم إجمالا بأنه تمام الدار إما لهذا وإما لذا، فالحكم بتنصيفها مخالفة قطعية لهذا العلم الإجمالي. يقول وكذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما، اي موضع يحكم بتنصيفها فيما لو كان لكل منهما بينة او كلاهما صاحب البينة او كل منهما خلف او كل منهما نكال اتبع، واما اذا واحد عنده بينة واحد ما عنده او واحد خلف واحد ما خلف لا يحكم بتنصيف هذا، تعطى لمن له البينة لمن خلفه، فنحكم بتنصيفه مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما، يقول هذا الألزام طبعا، فالحكم بالتنصيف مخالفة قطعية. المثال الخامس مسألة ماذا؟ الصلح، هاي في كتاب الصلح عند الشرائح نقاريها، مسألة الودع، يقولون لو فرض على أنه كان عندي أنا درهم خفت من السارق رحت ماذا جعلت أمانة أو دعت عدما عن شخص في زماننا هذا قلت البنج يعني بعبارة أخرى، أنت أما كان عندك درهمان هم جعلته وديعة في من في البنج، وبعد ذلك جاء السارق نصف البيت وسرق ماذا؟ أحد هذه الدراهم الثلاثة، فيتم سارق ثلاثة من كل شيء، لا سرق واحد من هذه الثلاثة، ففي مثل هذه الحالة الصبح صار يجوا ذول السنين أبو الدرهم في ذول، يقول الذي سرق درهم درهم من؟ درهم صاحب الدرهمين، درهمي ما مسروق أنا قارع عليه دعم ما ينسرق، أبو الدرهمين إيش قال؟ قال لا الذي سرق هذا درهمك، هذا ما شنو الوظيفة؟ قرأنا في كتاب الشرائع الوظيفة شنو هي؟ نجي نقول نأتي بالدرهمين نقول درهم واحد من ذن نصر نزاع ما عدتم به نزاع في احد الدرهمين قماته نطيع من لصاحب الدرهمين نقول له اسكت اسكت هذا فرد درهم حصلته اسكت النزاع وين الدرهم الثاني هذا الدرهم الثاني أبو الدرهمين يقول يلا يلا جيبوا، أبو الدرهم يقول لا لا جيبوا إلي. في مثل هذه الحالة اقرأنا أنه ينصف هذا الدرهم كنصف لهذا ونصف لذا، مع أن هذا تقريب الاتفاق، مع أن نعلم بأن الحكم بتنصيف الدرهم مخالفة قطعية. لماذا؟ لأن هذا الدرهم بكامله إما لصاحب الدرهمين وإما لصاحب الدرهم الواحد، كون نصف هذا نصف ذاك مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين درهم وللآخر درهمان فتلف عند الودعي أحد الدراهم واحد من ذوي الثلاثة، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه. حتما هذا واحد من النصفين استعنى إلى غير صاحبه، يعني كل النصفين لابد لو صاحب الدرهمين لو صاحب ناقة الدرهم الواحد، فبالتالي أحد النصفين خذا غير صاحبه. أقول هنا الشيخ قال وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين، ودعيين مسمى المفرد شنو؟ ودع. الودع علينا من يطلق على الذي هكذا المودع، لو ماذا على المودع عنده علينا ماذا بحسب الظاهر يطلق على المودع عنده الودعي، الودعي الودعي يطلق على البنك، يعني المودع عنده على ذاك يطلق. فإذا على ذاك يطلق لو الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول لو كان لأحد الودعية، لأحد الودعين يعني لأحد البنكين، هذا ما إلى معنى، هذا ما إلى معنى، لا خصوصا لا تشوف الله بعدين الجال بالأكثر يعني اشتباه أو ماذا واضح في العبارة. بعدين يقول فتلف عند الودعي، هاي سنوات إذا استفيت لأحد الودعين فقد واحد يقول شيخ ناس مستفيد ناس معبر من زمان التقارير شرايع أو كذا، الودعي طلقوا علامة على المودع قلت لهم، لكن بعدين جاء فتلف عند الودعي، عند الودعي يعني منو عند على رأيك على تفسير إن شاء الله، يعني عند المودع، عند المودع وما يتلف يتلف عنده، عند المودع عنده. فهنا خلل السنة العبارة لا نطيل أكثر. على أي حال مقصود بعد شنو واضح مما يهون الخط أنه في أول الكتاب، فلغن الأمثلة ذاكرهم في أول الكتاب، هناك إذا تراجع العبارة في أول الكتاب ذاكر أنه لو كان لأحد المالكين ما جاي لأحد الودعي عبارة صحيحة وما جدا. على أي حال وتدال واختلف المثال الأخير، هذا هو المثال الأخير، وتبال واختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن، يعني شنو؟ افترض رحت له المكتبة اشتريت منه كتاب المفاتيح، يكون أعطيه الثمن، هو قال لي الثمن قلت أنا دينار عراقي، قال لا الثمن دينار مثلا ماذا كويت مثلا، فحين هذا شنو شلون انا الثمن اقول فرق، هو الثمن يقول ماذا سيئات المثمن التقسيم فيه لانه الكتاب كتاب المكاتب، لكن الثمن نختلفين فيه. وافترض احنا ما تنحيش في بنت اللي فيه متداول فيها الدرهم العراقي والدرهم الكويت، ايش يكون نفترض بعض؟ ففي مثل هذه الحالة حكم حكم ماذا نفعل؟ أو فرض بالعكس الثمن معين لكن اختلفنا دينا بالمثمن، أنا أقول كتاب المكاتب هو يقول لا كتاب الرسائل. هنا العلماء إذ قالوا يتحالفون، هذا من باب في يسمونه تداعي، لأن كل واحد من عندنا هو مدعي وممكن ما نتفقين إحنا علامة على شيء معين ما نتفقين، لا شيء معين جيب الله شنو هو اللي احنا متفقين عليه، الذي متفقين عليه مثل في المثال الاول في الصوره الاولى أنه بعنا ماذا؟ انتقل ماذا؟ كتاب المكاسب. هذه الناس متفقين عليه صحيح، لكن كتاب المكاسب بدينار كويتي لو كتاب المكاسب بدينار ماذا؟ عراقي. أكل نقطة اتفاق؟ ما في. إذا وكل واحد يدعي شيء وينكر ما يقوله الآخر، هذا يسمونه مورد التداعي. مورد التداعي للمدعي والمنكر، تداعي، إن تداعي يتحالفون ويحصل تفاسخ، يعني ينفتح العقد ويرجع كل مال إلى صاحبه. الكتاب أبو المكتبة ماذا؟ يرجع بالمكتبة يخليه، والدينار الكويتي والعراقي أبقي ماذا؟ في جيبي. هكذا حكموا، مع أننا نعلم جزما علما إجماليا بأنه ماذا؟ إما خرج من جيبي ماذا؟ الدينار العراقي، وإما خرج من جيبي ماذا؟ الدينار الكويتي. أتمنى واحد من عدن تكلم منك. فالحكم بإرجاعهما إلى الجيب مخالفة قطعية ماذا؟ علما للعلم الإجمالي. بل لعله في هذا المثال نقدر نصور مخالفة للعلم التفصيلي مو بس الإجمالي، لكن بالنسبة علما للكتاب نقول بالنسبة علما إلى الدين صار مخالفة ماذا؟ للعلم الإجمالي، لأنه أنا أعلم إجمالا لو الدينار العراقي انتقل عني لو الدينار الكويتي. فالحكم بإرجاعهما إلى الجيب مخالفة للعلم الإجمالي، لكن بالنسبة علما إلى الكتاب مخالفة للعلم التفصيلي، لأن صاحب المكتبة يتمثل أن يقول والله قد خرج الكتاب من ليسي، لكن بلي ما أدري بالدينار العراقي أو الكويتي، بس خرج هو جزما، هذا بعد علم التفصيلي بعد إجمالي ماشي. فالحكم بإرجاعه إلى المكتبة مخالفة علما للعلم التفصيلي، علم تفصيلا بأنه قد خرج الكتاب منه. إذن في هذا المثال في الحقيقة نقدر نقول مخالفة ماذا؟ للعلم التفصيلي الموجود، مو فقط علما للإجمالي. صاحب مكتبة كبيرة جدا للمكتبة، لا افترض هو ماخذ من عدة شيء وما ماخذ من عدة، لما يصير مفترض هو ماخذ من عدة، هم إذا مختلفين عادة ماذا؟ ما ماخذ من عدة شيء، الذي ما فيه يرجع الهية إذا ما ناخذ فوق كل شيء، والذي ما فيه يرجع الهية، هذا من الناحية أفضل. يقول قدس سره، وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو في الثمن أو الثمن وحكم بالتحالف، يعني تداعهنا والانفساخ البيع، فإنه يلزم مخالفة العلم إجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض، في بعض الفروض اللي بسمعها. كم فرض اللي بسمعها احنا؟ خمسة؟ نعم ستة. في الجدل أكثرها كان مخال علم إجمالي، لكن بعض الأحيان قد يصير تفصيلي فما جلس ماذا؟ بالنسبة علما إلى الكتاب صاحب المكتبة. انتبهوا لهذه العبارة العاطل، هاي من العبارات الخفية تفسيرها شلون يصير بالشكل الذي بينت لك إياه. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيل في بعض الفروق، قصد مخالفة العلم الإجمالي كما في المثال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس يعني الأخير، لكن بالنسبة علم الإجمالي يصير إلى الدينار، وتفصيلي يصير بالنسبة علما إلى الكتاب طبيعي والعكس بالعكس. هذا انتهى، قلت هذا باسف بعد إن شاء الله الأجهزة. بس قبل ما نفد الكتاب هنا فرسيحك يقول الشيخ وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع، هذا وانفساخ البيع هنا الشيخ ذكر وفي أول الكتاب هم ذكر اللي بيساتب تعليقاتي أنا هنا كجلس ذكر كلمة انفساخ البيع غير صحيح. ليه؟ لأنه إذا انفسخ البيع بعد إشكال ما أصل، إذا انفسخ البيع، انفساخ البيع يعني شنو انفساخ البيع؟ انفساخ البيع يعني يرجع كل مال إلى صاحبه، هذا ما بيبقى رجوع كل مال، يعني ما خدش يعني مال شنو صاحبي، رجع إليه البيع، زال البيع، بطل البيع. إذا أنا لم أخذ شيئا ليس ملكي، هو أخذ شيء الذي ليس ملكي هذا بمحلول. أما إذا قلنا بالتفاتح بانفتاح العقد يعني كأنما البيع كأنما لم يكن شيئا مذكورا، هذا معنى الانفتاح، يعني كأنما الكتاب بعد عند صاحب المكتبة والفلوس بعد في جيبي، إبقاء الفلوس في جيبك ما في شيء، ما في محظور. أفرض واحد من انتقل فرسته، بس الآن نقول ماذا؟ انفتاح. انفتاح يعني ماذا؟ يعني بيع ما أصول، يعني ماذا؟ انتقال نحكم بعدم بزوال الانتقال، فلا محدودة في هذا. ولذلك الشيخ الأنصاري هذا بعدين يجينا إن شاء الله، أهنا قالوا أنا يجعل أحد الحلول، يعني أحد الحلول لمشكلة ماذا؟ هو هذا مثال البيع في جيب. ويمكن أن نقول بأنه الإشكال يرتفع في مثال البيع من باب أن الشارع بعد التحالف يحكم بالانتصار، فإذا حكم بالانتصار فكل مال رجع ماذا؟ إلى صاحبه، ولم يأخذ أحدهما ملك غيره. فالإشكال مخالف العلم الإجمالي شلون يصير؟ إذا قلنا البيع بعد باقي ونقول لصاحب المكتبة أرجع الكتابة ماذا؟ إلى مكتبتك، مع أن البيع باقي. هنا يصير مخالفة، ليش؟ لأن الكتاب حتما بعد مو إله، مع أنه مو إله، نقول لك أرجع المكتبة. هاي يصير مخالفة للحكم. او مثلا ابو الدينار مع ان الدينار انتقل عنه ومو اله، نقول له كلا الدينار ارجع الى جيبك، مع انه واحد من عدن يدري مو اله. اما اذا صار انتساخ ويعلم بان الدينار الاصارا بعد السال بعد ما موجود، فلذلك هذا الانتساخ يكون يشيله، والحمد لله رب العالمين.